فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد. فلما أمرهم إلا إبليس. وهنا مسألة، هل إبليس من الملائكة؟ هل إبليس من الملائكة حتى يجمع ويستثنى هنا؟ نقول إبليس خلقه الله من الجن، كما قاله خلقتني من نار، خلق الله إبليس من الجن. وأما الملائكة فإنهم خلقوا من نور، وإنما جعل معهم في باب العبادة، فإنه كان من العباد، من الملائكة العباد، وكان يتعبد في السماء، ولكنه مخلوق من نار. فسجد الملائكة لما أمرهم الله جل وعلا بالسجود لآدم إلا إبليس لم يسجد. لماذا لم يسجد؟ استكبر عن أمر ربه، واستكبر على آدم، وكان من الكافرين في علم الله تعالى.